بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. الورد الثالث من كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. هذا كلام هو إخبار خرج مخرج الاستفهام، وليس هذا إلا في ثلاثة مواضع، هذا أحدها، والثاني: ما أبالي أقبلت أم أدبرت، والثالث: ما أدري أوليت أم جاء فلان. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، ثم انقطع النصب فصار خبرا، فارتفعت فصار غشاوة كأنها في التمثيل. قال: وعلى أبصارهم غشاوة، أي غطاء. قال الحارث بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة: تبعتك إذ عيني عليها غشاوة، فلما انجلت قطعت نفسي ألومها. يخادعون في معنى يخدعون، ومعناها يظهرون غير ما في أنفسهم، ولا يكاد يجيء يفاعل إلا من اثنين، إلا في حروف هذا أحدها، قوله قاتلهم الله معناها قتلهم الله. في قلوبهم مرض، أي شك ونفاق. عذاب أليم، أي موجع من الألم، وهو في موضع مفعل. قال ذو الجمة: ونرفع في صدور شمردلات يصك وجوهها وهج أليم. الشمردلة الطويلة من كل شيء. الشياطين كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب، فهو شيطان. في طغيانهم يعمهون، أي بغيهم وكفرهم. يقال رجل عامه وعامه، أي جائر عن الحق. قال رؤبة: ومهمه أطرافه في مهمه، أعمى الهدى بالجاهلين العمه. وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ثم انقطع النصب وجاء الاستئناف، صم بكم. قال النابغة: توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام، وذا العام سابع. ثم استأنف فرفع فقال: رماد ككحل العين لأيا أبينه، ونؤي كجذم الحوض أثلم خاشع. كصيب من السماء، معناه كمطر، وتقديره سيد من صاب يصوب، معناه ينزل المطر. قال علقمة بن عبده: كأنهم صابت عليهم سحابة صواعقها لطيرهن دبيب، فلا تعدلي بيني وبين مغمر، سقتك رواي المزن حيث تصوب. وقال رجل من عبد القيس جاهلي يمدح بعض الملوك: ولست لإنسي ولكن لملأك تنزل من جو السماء يصوب. الذي جعل لكم الأرض فراشا، أي مهادا، ذللها لكم فصارت مهادا. فلا تجعلوا لله أندادا، واحدها ند معناها أضداد. قال حسان: أتهجوه ولست له بند، فشركما لخيركما الفداء. فأتوا بسورة من مثله، أي من مثل القرآن، وإنما سميت سورة لأنها مقطوعة من الأخرى، وسمي القرآن قرآنا لجماعة السور. وقودها الناس والحجارة، حطبها الناس، والوقود مضموم الأول التلهب. وأتوا به متشابها، أي يشبه بعضه بعضا، وليس من الاشتباه عليك ولا مما يشكل عليك. ولهم فيها أزواج مطهرة، واحدها زوج، الذكر والأنثى فيه سواء. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، معناها أن يضرب مثلا بعوضة. ما توكيد للكلام من حروف الزوائد. قال النابغة الذبياني: قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا، إلى حمامتنا ونصفه فقده، أي حسبه. وما ها هنا حشو. قال: وسأل يونس رؤبة عن قول الله تعالى: ما بعوضة، فرفعها. وبنو تميم يعملون آخر الفعلين والأداتين في الاسم. وأنشد رؤبة بيت النابغة مرفوعا: قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه فقدي، فما فوقها فما دونها في الصغر. وإذ قال ربك للملائكة الهمزة فيها مجتلبة لأن واحدها ملك بغير همزة، قال الشاعر فهمز ولست لإنسي ولكن لملأك تنزل من جو السماء يصوب. أتجعل فيها من يفسد فيها؟ جاءت على لفظ الاستفهام، والملائكة لم تستفهم ربها. وقد قال تبارك وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، ولكن معناها معنى الإيجاب أي إنك ستفعل. وقال جرير فأوجب ولم يستفهم لعبد الملك بن مروان ألستم خير من ركب المطايا وأند العالمين بطون راحي، وتقول وأنت تضرب الغلام على الذنب ألست الفاعل كذا، ليس باستفهام ولكن تقرير. نقدس لك نطهر، التقديس التطهير، ونسبح نصلي، تقول قد فرغت من سبحاتي أي من صلاتي. وعلم آدم الأسماء كلها أسماء الخلق، ثم عرضهم على الملائكة أي عرض الخلق. سبحانك تنزيه للرب وتبرؤ، قال الأعشى تبرؤا وتكذيبا لفخر علقمة، أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخري. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا معناه وقلنا للملائكة، وإذ من حروف الزوائد. وقال الأسود بن يغفر فإذا وذلك لا مهاها لذكره والدهر يعقب صالحا بفساده، ومعناها وذلك لا مهاها لذكره لا طعم ولا فضل. وقال عبد مناف ابن ربع الهذلي وهو آخر قصيدة حتى إذا أسلكوهم في قتائدة شلا كما تطرد الجمالة الشرودا، معناه حتى أسلكوهم. فسجدوا إلا إبليس، نصب إبليس على استثناء قليل من كثير، ولم يصرف إبليس لأنه أعجمي. وقلنا يا آدم هذا شيء تكلمت به العرب، تتكلم بالواحد على لفظ الجميع، فكلا منها رغدا. الرغد الكثير الذي لا يعنيك من ماء أو عيش أو كلأ أو مال، يقال قد أرغد فلان أي أصاب عيشا واسعا. قال الأعشى زبدا بمصر يوم يسقى أهلها رغدا تفجره النبيط خلالها، فأزلهما الشيطان أي استزلهما، ومتاع إلى حين إلى غاية ووقت. فتلقى آدم من ربه كلمات أي قبلها وأخذها عنه. قال أبو مهدي وتلا علينا آية فقال تلقيتها من عما تلقاها عن أبي هريرة تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه هو التواب أي يتوب على العباد، والتواب من الناس الذي يتوب من الذنب. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، العرب تقتصر على أحد هذين الاسمين فأكثره الذي يلي الفعل. قال عمرو بن امرئ القيس من الخزرج نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. الخبر للآخر. وفي القرآن مما جعل معناه على الأول قوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، الخاشعون المقبتون المتواضعون الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، معناها يوقنون، فالظن على وجهين يقين وشك. قال دريد بن السما فقلت لهم ظنوا بألفاي مدجج سرتهم في الفارسي المسرد، ظنوا أي أيقنوا، فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غواياتهم وإنني غير مهتدي، أي حيث تابعتهم وجعله يقينا. يسومونكم سوء العذاب، يولونكم أشد العذاب، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم أي ما ابتليتم من شدة. وفي موضع آخر البلاء الابتلاء، يقال الثناء بعد البلاء أي الاختبار من بلوته، ويقال له عندي بلاء عظيم أي نعمة ويد، وهذا من ابتليته خيرا. آل فرعون قومه وأهل دينه ومثلها ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. آتينا موسى الكتاب أي التوراة والفرقان ما فرق بين الحق والباطل. وإذ قال موسى لقومه معناها وقال موسى لقومه بارئكم خالقكم من برأت. المن شيء كان يسقط في السحر على شجرهم فيجتنونه حلوا يأكلونه. والسلوى طائر بعينه وهو الذي سماه المولدون سمانا. وقولوا حطة رفع وهي مصدر من حط عنا ذنوبنا تقديره مدة من مددت حكاية أي قولوا هذا الكلام فلذلك رفع. الرجز العذاب. ولا تعثوا أي لا تفسدوا. من عثيت تعثى عثوا وعثى يعثو عثوا وهو أشد الفساد. وفومها الفوم الحنطة وقالوا هو الخبز. اهبطوا مصرا من الأمصار لأنهم كانوا في تيه. قالوا 12 فرسخا في 8 فراسخ يتيهون متحيرين لا يجاوزون ذلك إلا أن الله ظلل عليهم بالغمام وآتاهم رزقهم هذا المن والسلوى وفجر لهم الماء من هذه الحجارة وكان مع كل سبط حجر غير عظيم يحملونه على حمار فإذا نزلوا وضعوا الحجر فبجس الله لهم منه الماء. وبعض حدود التيه بلاد أرض بيت المقدس إلى قنسرين. الذلة الصغار والمسكنة مصدر المسكين. يقال ما في بني فلان أسكن من فلان أي أفقر منه. باءوا بغضب أي احتملوه. الذين هادوا أي الذين تابوا ممن تهود أي هدنا إلى ربنا. والصابئين يقال صبأت من دينك إلى دين آخر إذا خرجت كما تصبأ النجوم تخرج من مطالعها. ويقال صبأت ثنية إذا طلعتها. الطور جبل كان رفع عليهم حيث قيل لهم قولوا حطة. خاسئين مبعدين يقال خسأته عني وخسأت الكلب باعته وخسأ الرجل إذا تباعت. إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان. لا فارض مسنة ولا بكر صغيرة. بين ذلك والعرب تقول لا كذا ولا كذا ولكن بين ذلك. فمجاز هذه الآية بين هذا الوصف ولذلك قال بين ذلك. وقال رؤبة فيها خطوط من سواد وبلق. فالخطوط مؤنثة والسواد والبلق اثنان. ثم قال كأنه في الجلد توليع البهاق. قال أبو عبيدة فقلت لرؤبة إن كانت خطوط فقل كأنها وإن كان سواد وبلق فقل كأنهما. فقال كأن ذاك وإلك توليع البهق. ثم رجع إلى السواد والبلق والخطوط فقال يحسبا شاما أو رقاعا من بناق. جماعة شأمه. بقرة صفراء إن شئت صفراء وإن شئت سوداء. كقوله جمالات صفر أي سود. فاقع لونها أي ناصع. إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها أي لون سوى لون جميع جلدها. قالوا الآن جئت بالحق أي الآن تبين ذلك ولم تزل جائيا بالحق. فادارأتم فيها اختلفتم فيها من التدارء والدرء. فقلنا اضربوه ببعضها أي اضربوا القتيل ببعضها ببعض البقرة. ويريكم آياته أي عجائبة. ويقال فلان آية من الآيات أي عجب من العجب. ويقال اجعل بيني وبينك آية أي علامة. وآيات بينات أي علامات وحجج. والآية من القرآن كلام متصل إلى انقطاعه. قست قلوبكم أي جفت. والقاسي الجاف اليابس. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أي بما من الله عليكم وأعطاكم دونهم. اتخذتم عند الله عهدا أي وعدا. والميثاق العهد يوثق له. لا تسفكون دماءكم سفك دمه أي صب دمه كما يسفح نحي السمن يهريقه. وقفينا أي أردفنا من يقفوه. وأيدناه بروح القدس أي شددناه وقويناه. ورجل ذو أيد وذو آد أي قوة، والله تبارك وتعالى ذو الأيد. قال العجاج: من أن تبدلت بآدى آذى، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، قلوبنا غلف كل شيء في غلاف. ويقال سيف أغلف وقوس غلفاء، ورجل أغلف إذا لم يختتن، قلوبنا في أكنة أي في أغطية واحدها كنان. قال عمر بن أبي ربيعة: تحت عين كنانها ظل برد مرحلي. لعنهم الله أي أطردهم وأبعدهم. قالوا ذئب اللعين أي مطرود مبعد. وقال الشماغ: ذعرت به القطا ونفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين، يريد مقام الذئب اللعين كالرجل. إلى لقاء آخر نلقاكم بخير بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.